بأن لا ينفقه إلا فيما ينفعه. فالمراد بالبركات هنا الزيادة من كل خير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيده الله من كل خير. ومعلوم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه فوق ذلك، والله عز وجل رفع ذكره وهو مصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الدعاء منا والصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم هو زيادة التشريف وتكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بإكثار ذكره، والنفع الحقيقي يرجع إلينا لأننا نحن نثاب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فنحن المثابون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم الله رفع ذكره وأعز مقامه وهو غني عنا، وإنما نتبع ونقتدي ونتلمس الأجر باتباعه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعد أن أثنى العبد على ربه وذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معلوم أن الإنسان لا ينسى نفسه، فقال السلام علينا، فأنت تسلم على نفسك، وهذا لا مانع، هذا معنى أنك تدعو لنفسك بالسلام أو تدعو أن الله عز وجل يكلأك بعنايته وبرحمته، فالمصلي يسلم على نفسه. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلت بيتا وإن لم تجد أحدا فتسلم، سلمون على أنفسكم، أو يكون معنى أنفسكم يعني على إخوانكم، لأن المؤمنين بعضهم لبعض كالجسد الواحد. ولهذا أيضا في قول لبني إسرائيل ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا تقتل نفسك بالانتحار نسأل الله السلامة. فأيضا يصدق لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المجتمع يد واحدة ونفس واحدة. فكذلك يسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني إما تسلم على نفسك حيث لا تجد أحدا في البيت، أو تسلم على إخوانك على اعتبار أنهم جزء منك وكأنهم نفسك، فإن ما يصيبهم يصيبك، وما يحزنهم يحزنك، وما يسرهم يسرك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعد أن سلمت على نفسك وكنت قبل ذلك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، كما جاء في الحديث، سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد والسلام على عباد الله الصالحين قال تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني من النبيين ومن الملائكة ومن الأولياء ومن الصالحين، وكل عبد صالح في السماء والأرض بهذه العبارة تسلم عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أيضا كلمة التوحيد يقولها المسلم ويستثبت منها عند أواخر صلاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورد في بعض الألفاظ وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا السلام ورد بالتنكير، سلام عليك أيها النبي وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ورد بالتعريف السلام كما سيأتي في إشارات المصنف. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الجماعة. الجماعة كما مر معنا أكثر من مرة المراد بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد. قال وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. هذه اللفظة غير اللفظة الأولى. اللفظة الأولى قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وهنا قال: إذا قعد أحدكم. فهذه من حيث مخاطرة المكلفين هذه أقوى في الدلالة، كأنه يعني إذا قعد أحدكم يعني أيها المكلفون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، أن الألفاظ السابقة. وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال وقال في آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني أن المصلي بعد أن يقرأ التحيات والتشهد وألفاظ التشهد، وكذلك إذا سيأتي أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسيأتي هذا. بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو لنفسه، وهذا يدل على مشروعية الدعاء بعد التشهد خلافا لمن قال بعدم المشروعية. بل قال الشوكاني: لو لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديث المسيء لقلنا إنه واجب، لأن قوله فليتخير أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب. فعلى كل حال إذا فرغ المصلي من التشهد فإنه يتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو طبعا بالأدعية المشروعة والأذكار المشروعة والأدعية المأثورة. ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يقول في الصلاة: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. ويدعو كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا ثابت كذلك الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار. ثم يتخير من المسألة ما شاء، متفق عليه. ولي أحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله يعني المسعود قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس. فالزيادة هنا في قوله وأمره أن يعلمه الناس، يعني ابن مسعود يعلم الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يعلم الناس التشهد التحيات إلا وذكره. وقال الترمذي: حديث مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر العلم من الصحابة والتابعين. على معنى أن حديث ابن مسعود هذا بهذه الألفاظ هو أكثر أو أصح طرقا وثباتا، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني الأخذ بهذه الألفاظ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه وأن محمدا ولم يذكر أشهد أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه بعض الألفاظ في غير حديث ابن مسعود وهو حديث ابن عباس، كما قلنا لكم في قبل قليل أنه مروي من لدن صحابة كثير جدا رواه التشهد لكن بألفاظ مقاربة، واللفظ المشهور كما قلنا هو لفظ ابن مسعود وهذا لفظ ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذه العبارة كما في حديث ابن مسعود. فكان يقول التحيات وسبق شرحها، المباركات، وقلنا أن البركة هي الزيادة في كل خير، والمراد هنا تحية مباركة يعني موصوفة بأنها ذات بركة، الصلوات الطيبات. فتلاحظون أن هنا واو العطف غير موجودة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فإذا كان كذلك فيكون بعضها يفسر بعضا وبعضها نعت لبعض، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فإذا قلنا إن التحية بمعنى أو تشمل جميع أنواع التعظيم، فيكون التعظيم عن طريق الصلوات لله عز وجل، وكل طيب تقصد به القرب من الله وطاعة الله فهذا تعظيم لله وهكذا. فحينئذ يكون المعنى منسجما بأن المراد جميع أنواع التعظيم لله عز وجل، ومعلوم أن طرق التعظيم تختلف، فنعظم الله بالخوف منه، ونعظم الله بالتقرب منه بالعبادات التي شرع كالصلاة والصدقات والذكر والصيام والخوف من الله وحب الله، كل ذلك أيضا داخل في تعظيم الله عز وجل. كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كاللفظة السابقة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأيضا هذه كاللفظة السابقة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللفظة السابقة في ابن مسعود وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا قال أشهد أن محمدا رسول الله. فالأمر واسع، إن قال هذه أو قال هذه فهو مشروع إن شاء الله، كما ذكرنا عن النووي أنه قد اتفق العلماء على أن جميع هذه الألفاظ الثابتة أنها مشروعة، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا يعني بأن قال سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا معنى منكر يعني محذوف منه ألف ولام التحريف. فإذا كان كذلك، إذا حذفت ألف التحريف، فيكون المقصود الدعاء بالسلامة من النقص والعيوب. أما لو وضعت الألف واللام فقد يراد بها اسم الله عز وجل السلام، فإن من أسمائه السلام، فكأنك تدعو بأن يحفظنا الله عز وجل وأن نكون في كلاءة الله وحفظه، السلام علينا. قال وصححه الترمذي كذلك لكنه ذكر السلام منكرا، ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني بدلا من وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام يعني سلام، وقال فيه أن محمدا يعني حذف الشافعي وأحمد في روايتيهما لفظ أشهد يعني وأشهد أن لا إله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني حذف لفظ وأشهد أن محمدا، وإنما قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ولم يذكر أشهد والباقي كمسلم يعني كألفاظ مسلم السابقة عن ابن عباس. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعليف السلام، يعني عند أحمد روايتان، رواية بتنكير السلام ورواية بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على كل حال هذه كلها ألفاظ يعني مشروعة، والمصلي إذا أتى بأي لفظ منها فإن صلاته صحيحة إن شاء الله، لأنها كلها جاءت بطرق صحيحة، وإن كان لفظ ابن مسعود هو أشهرها وهو أثبتها. نعم. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. هذا الباب في حكم التشهد، التشهد هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنه سنة، أن التشهد سنة وليس بواجب، والذي عليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث أنه واجب. والمصنف رحمه الله ظاهر من ترجمته أنه يرجح أنه فرض، ولهذا قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض، على معنى أن الاتيان به فرض. واستدل لذلك بحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أن التشهد فرض عليهم فرضا، وظاهر أيضا كذلك أن الفرض أنه بمعنى الواجب، واستخدام ابن مسعود لها ظاهر في ذلك. قبل أن يفرض يعني قبل أن نلزم به، وإن كان للفرض له معاني أخرى لكن ليست مرادة هنا ولا تصلح هنا، ولا يتم معنى التقدير ويتم معنى الحز والقطع إلى آخره، لكن هنا بمعنى اللزوم والوجوب والثبات. فقوله هنا والحديث صحيح أيضا قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة واللفظ الصحيح فقال قولوا التحيات لله، فكأنهم أمروا بالسلام لكنهم لم يعرفوا فكانوا يجتهدون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا وأن هذا فرض. فدلالة الحديث هنا ظاهرة على القول بالفرضية، لأنه قال قبل أن يفرض علينا، وأيضا عبارة المسعود كذلك هذه لها حكم مرفوع في قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا، فهذه عند أهل العلم وأهل العلم بالحديث أن لها حكم المرفوع. ولهذا قال المصنف وهذا يعني قال ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم، لأنه قال قبل أن يفرض علينا، فدل على أنه فرض قبل أن لم يكن مفروضا. أما حديث عمر رضي الله عنه أو خبر عمر فهو موقوف عليه، فابن عمر يقول لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. وهو معلوم أن هنا قول الصحابي، والحجة في قول الصحابي محل خلاف. أما إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهذه معلومة أن لها حكم المرفوع، لأن الصحابة ثقات وعدول، فإذا قالوا شيئا مما لا مجال لرأيه فهذا له حكم المرفوع ويؤخذ بأقوالهم في ذلك. أما إذا كان تحتمل النظر وتحتمل الرأي فهذا هو محل خلاف أهل العلم. وعلى كل حال فيما يبدو في هذه القضية أن هذه أيضا مما لا مدخل للرأي فيه على الصحيح. ومن هنا فإنه يتبين لنا أن التشهد هنا يعني فرض، على معنى أنه يأتي به المصلي عندما يجلس للتشهد، فالمراد هنا الفرضية بأن يأتي بهذا القول، هذا هو الذي تدل عليه هذه الحديث. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة، وما الدليل؟ لا أعرف أثرا خاصا يدل على هذا، إنما هناك مواطن دلت الأحاديث والآثار على أنها ترجى إجابة الدعاء عندها. من ذلك آخر الليل السحر قبل الفجر ثلث الليل الآخر، ومن ذلك أيضا أدبار الصلوات، ومن ذلك دعاء المريض ودعاء المسافر ودعاء الوالد لولده، وأيضا عند نزول الغيث وعند تجدد النعم وتحول النقم، فهذه مواطن يرجى إجابة الدعاء فيها. وقد يكون شعور المسلم وهو يرعى البيت لأول مرة شعور معلوم أنه قوي وتحصل عنده رقة وقرب من الله سبحانه وتعالى وإرهاف وحس، فلعله إن توجه إلى الله عز وجل بالصدق أن يسمع الله دعاءه. فمعلوم أن يعني أحوال العبد مع ربه هذه تختلف على حسب توجه العبد وصدقه مع الله عز وجل، وأحيانا قد يكون الإنسان خالي الذهن، ثم يأتيه تفكير فيلجأ إلى الله عز وجل فيكتب الله له الخير الكثير. ألا تسمعون إلى قوله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال وعد منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يعني أحيانا قد تكون في بيتك، قد تكون في دكانك، قد تكون أن تسير في الشارع أو في أي مكان، يطرأ عليك تفكير ومحاسبة للنفس ورجوع إلى الله عز وجل. هذه حالات استغلها، فقد تكون من مواطن الإجابة. فالله عز وجل ليس بيننا وبينه حجاب، ويحب التوابين ويحب الأوابين ويحب الرجاعين. فالإنسان في مثل هذه الظروف، ومثل ذلك قد يكون عند دخول الكعبة أو رؤيته الكعبة لأول مرة، يصيبه شيء من القرب من الله عز وجل فيدعو فيستجيب الله دعاءه. أما خصوص من أثر أو حديث فأنا لا أعرف شيئا من هذا. الدعاء مستجاب ما بين الملتزم والحجر الأسود. لا يقال مستجاب، هذا يخطئ كثير من الناس أن يقول دعاء مستجاب. إنما دعاء ترجى إجابته، لأنك قد تدعو ولا يستجاب لك في نفس المكان، ويدعو غيرك ويستجاب له، لأن المؤثرات في الدعاء كثيرة. من أبرزها الإخلاص لله عز وجل وأكل الحلال، هذا مؤثر كبير في إجابة الدعاء. فقد تكون في أفضل مكان وفي أطهر بقعة، ولكنك تدعو ولا يستجاب لك، إما لخلو الإخلاص وقد أتيت مرائيا، وإما لقطيعة رحم، فإن قطع الأرحام لا يستجاب له دعاء، وإما أكل حرام والسعي بين الناس في الفساد. هذه كلها معاصي تؤثر في إجابة الدعاء. فأحوال كثيرة ينبغي للداعي أولا قبل أن يدعو أن يفتش نفسه. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا، من أدب الدعاء ينبغي أن يعلم، أن يعلم أن الإنسان إذا دعا ألا يستبطئ الإجابة، فتدعو وأنت موقن بالإجابة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ينبغي أن تدعو وأن تعلم أن الله عز وجل رؤوف بعبده المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا العبد المسلم فإما أن يجيب الله طلبه، يعني يجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلمه، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فلا تيأس أو تجزع أن تدعو فلم ترى إجابة سريعة، فاعلم أن الله ادخرها لك، أو صرف عنك سوءا لا تدري به، إما من جيران وإما من أقارب وإما من بعيد أو من قريب أو من غير ذلك. قد يكون في ذاتك، في نفسك، في مالك، في أولادك، في جيرانك، يصرف عنك أشياء لا تعلمها. ومن هنا يجب أن يكون المسلم حسن الظن بربه. في أحد الكتب أن في التشهد كان يقال السلام عليك أيها النبي حين كان النبي حيا، ولكن حين توفي النبي سيقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لا، الألفاظ إذا ثبتت فإنه يقال بها كما هي ثابتة. فكما أن القرآن فيه ألفاظ مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، السلام الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وخاطب فيها إبراهيم وزوجه، فهذا غير ظاهر أن يحرف اللفظ ما دام أنه ثبت فيقال كما ثبت، ولا عبرة بالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وإنما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل فيما يتعلق بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يخاطب بها مخاطبة، كما لو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ووقف عنده فإنه يخاطبه مخاطبة ولو كان ميتا عليه الصلاة والسلام، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخره، أولا لأن هذا مأثور، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فعلى كل حال هذه ألفاظ ثبتت هكذا فنأخذ بها لأنها ثابتة. هل جاء في الأثر أن رسول الله